انتقل إلى سؤال آخر لا يتعلق بالموضوع السابق. نعم. يا شيخ، ما هو الحكم الشرعي في التعامل بالشيكات السياحية؟ رجل يعني يعطي البنك النقود ويعطونه شيكات، فيذهب إلى أي بلد أجنبي أو أي بلد عربي، فيعني يقدر أن يأخذ هذا المال كما هو، كما أودعه في البنك يأخذه، بس بمجرد الشيكات، يعني بواسطة الشيكات. فما هو الحكم الشرعي في ذلك، في التعامل في الشيكات؟ أريد أن أفهم هذه القضية جيدا حتى أتمكن من الجواب الصائب إن شاء الله للحكم الشرعي. أنا أعتقد أن هذه البنوك كلها لم تقم لخدمة الأفراد سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وإنما قامت مقابل فائدة يستفيدها أصحاب البنوك. فحينما تطرح المسألة كما ذكرت، القيمة التي يسلمها للبنك يسلمها في أي بنك آخر وفي أي بلد آخر، ما الذي استفاد البنك من هذه العملية؟ وطبعا يعني هو قد يستخدم الأموال التي أودعها بدون علمه، وهذا في كل بنك، لكن هذا معلوم. نعم. لكن البنك الآخر ما الذي يستفيد حينما أنت تأخذ منه ما أودعته في البنك الأول؟ هو فقط الرجل يريد الحفاظ على ماله، لأن ما أسأل عن الرجل، أنا سألت عن البنك الآخر. ليست هناك فائدة والله أعلم. فإذا كيف إذا كانت المعاملة هكذا، نتمنى أن تكون المعاملات البنكية كلها من هذا القبيل، لكن ما أظن أن الأمر كذلك. ولذلك أنا أريد أن أستكشف السر. ها البنك الأول دفع له مثلا 1000 دينار وذهب الدافع إلى بلد آخر فاستعاد 1000 دينار، ما الذي استفاد البنك الذي أخذ منه 1000 دينار في البلد الآخر؟ أخشى أن يكون هناك شيء إما يعني لم يطرح في السؤال أو لم يعلم من السائل. والله هو يعني الأخ يوضح لك، بعض الأخوان ما يشاركون في الموضوع. هي يعطونك أوراق. لا شيخ، أنت أجب فقط عن سؤال السم، لا أريد الصور. الصورة التي أعرضها الأخ أنت موافق عليها؟ موافق عليها. جميل جدا. إذا السؤال الذي وجه إليه يوجه إليه، فإن كان عندك جواب نستفيده إن شاء الله. البنك في البلد الآخر الذي عاد المدفوع في البنك الأول وهو مثلا 1000 دينار، ما الذي استفاد البنك؟ ونحن نعرف أن البنك لا يمكن أن يعطي شيئا بدون ما يسمونه فائدة، والاسم الحقيقي الشرعي هو ربا، وهنا لا نجد شيئا من ذلك. فما هو السر في هذه المعاملة التي قلت إنها إن كانت كما قيل فليت كل المعاملات البنكية تكون كما قيل؟ فأرجو الجواب إن كان عندك. إذا في فائدة يا شيخ، ما فائدة مدة مكث هذا المال عنده؟ لا يا أخي، هذا في البنك الأول. لو سمحت الشيخ، شو يمكن هو البنك حتى يأفلس أخونا الثاني كما أفلس الأول؟ السؤال بالنسبة للبنك الثاني، بالنسبة للبنك الأول مفهوم تماما، الذي استلم 1000 دينار كما قال أخونا الأول شغلها واستفاد منها، البنك الثاني هات نشوف شو عندك. أنا أعرف شباب، تعرف شباب بيتعاملوا في نفس هذه المعاملة. الله يهديك، أعطيني جواب السؤال وبس، ما أريد مقدمات. ما في أي فائدة بيستفيدها البنك الأول إلا أنه في له عميل، بصير البنك الأول بنك آخر بصير عميل له. يا أخي أنا سؤالي عن بنك الآخر. بنك الآخر إيش بيستفيد لما يدفع لك نفس القيمة؟ أنا عم أسألك اللي بيستفيد. أنا عارف السؤال. تفضل. لا يستفيد إلا الفلوس بس اللي تجي من البنك الآخر. زي ما إنه هذا البنك الأول أعطيته أنت فلوس إيش بيستفيد؟ من برجع لك إياه يعني نفس اللي طلبته. ما بيستفيد شيء. فقط عمولة عملاء يعني. عميل. اسمح لي شوي. البنك الأول لما أخذ 1000 دينار. حطها في الصندوق عنده وشغلها لريثما يعود الدافع للـ1000 دينار للبلد البعيد هيروح أيام بل على الأقل ساعات صح؟ فالبنك الأول استفاد، البنك الثاني ما الذي استفاده؟ أصبر العمالة يعني أنه في عميل هذا هو. مين هو عميل؟ البنك الثاني اللي بتعامل بوياه لانه في لهم رصيد، لهم رصيد عند البنك الثاني هذا، مثلا بنك الاسكان هنا في الاردن له رصيد عند البنك الامريكي اللي بيعطيه الشيكات السياحيه وبقول له هذا احنا لنا عملاء في البنك الفلاني في امريكا. هذا البنك اللي في امريكا له رصيد لبنك الاسكان عنده رصيد وكذلك لهذا البنك عند البنك الاسكان رصيد ايضا. فالفائده الوحيده الظاهره على الاقل هي العماله، انه هذا عميل لهذا البنك وهذا عميل لهذا البنك، يعني البنكين عميلين لبعض، هذا اللي بيستفيدوه يعني. وايضا هذا الفلوس اللي باخذها بشغلها نفس الشيء، يعني لما بنك الاسكان يحط رصيد في البنك اللي في امريكا، البنك في امريكا اكيد بشغلهم باخذ عليه فوائد. يعني الان وضح بجوابك شيء وهو انه ليس هالشيك هذا ليس يمكن استرجاع قيمته من اي بنك كان. لا الا البنك اللي بيسموه. كذلك؟ لا لا لا يا شيخ. اي بنك. خربت القضية. شيخنا البنك اللي بيسموه. أول بالك يا اخي انا عم اقول لك حسب بيانك انت معنى ذلك انه ليس كل بنك يمكن التعامل بهالشيك هذا. نعم. انا عم اعترض عليك ولا انا موافق معك؟ اكيد موافق معك. خلاص بقى. بس هون في اعتراض او هون الان نريد ان نستفيد موضوع. تفضل. هو يا شيخ يعني هذه فعلا هي محيرة، هذه الشيكات السيادية محيرة. لكن امرها يعني بدا لي الان وهو ان الشركة شركة الشيكات السياحية هي طبعا عدة شركات، لكن الشركة هذه مثلا لها فروع في جميع دول العالم، فهو يذهب إلى هذا الفرع ويسحب المال كما هو. إذا الفائدة تعود على نفس الشركة كما هي، يعني الفائدة التي مثلا في السعودية كما هي يعني التي استخدمها البنك، استخدمها البنك أيضا الذي مثلا في عمان كما هي. لكن هذا يعود إلى ما قاله الأخ، وأنا ما ظهر لي في فرق بينما أنت أردت أن تظهر أن الأمر ليس كما قال.